بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الثاني من تفسير الطلاق من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود الأحمد فال اليعقوبي الموسوي. والمقرئ في هذا الشريط هو أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبيه الكريم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ونصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقتين كل طلقة. قال عن الطلاق هذا ما فيه الكسر، قال جعطاء طشة من طلقة لمرأة تلزم طلقة تامة، هذا لا يقول لك هو قال لك ونصف طلقة، قال جعطاء نصف طلقة لمرأة هذا لا طلقة. ونصف طلقة معناها طلقة واحدة مقسومة، ذاكم ملي إلا طلقة واحدة. ونصف طلقتين والله نصف طلقتين، ذاكم ملي إلا طلقة واحدة. غير بشرط عود النص انضاف للطلقتين. إلى عاد الساعة قال أعطيك نصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقة، كل من الكسر استقل بمميزه يوفي عود طلقتين. كل طلقة هؤلاء الفاظ، كل واحد منهم لا طلقة واحدة. نصف طلقة مبتدأ، كل طلقة هي الخبر، نصف طلقة هي طلقة، ونصف طلقة هي طلقة واحدة، نصف طلقتين ثم لا طلقة واحدة كل طلقة. أما محله فهو عصمه يملكها البعل وهوانا لما لو ملك تقدير كما لو علقه به كإن كحتها فطالقه. وحكمه كذا كإن يعلقه بالقصد والبساط دون منطقي. فأول كطالق إن دخلت يعني إذا نكحتها وفعلت، والثاني مثل خاطب منها لقى مكروها أو من أهلها فطلق. قال لك أما محله فهو عصمه يملكها البعل وانا اللمة. قال عن محل الطلاق معناها اللي وقع عليه الطلاق اللا عصمة مملوكة للزوج، اللي تطلق اللا امرأة من زوجها الزوج حالا. والله شيء الشاب ذاك إذا الله نقوله يملكها البعلو عصمة يملكها البعلو وانا اللمة بالفتح اللي هي الوقوع ملكا محققا والله ملك تقدي يعود حالا من يطلقها قاع مالك عصمتها ملك حقيقي ذات تعدل العقد. فات عاد زوجته مثلا وطلقها والله مالكها ملك تقدير مقدر الشريعة أنه مالكها، كيف الله نقول إن شاء الله. كما لو علقه به كإن نكحتها فطالقة، وذاك مثال شنه ملك التقدير أرقاز مثاله أرقاز لا هي يتزوج مرأة والله ما هو لا يتزوجها مثلا باطلة سابق بعد يتزوجها علق طلاقها على تزويجها. قال عنه لا من أين يتزوجها غير طالق، هي هذه لا من أن يتزوجها تطلقته. أقول معنا لو ملك تقديرين يسوى هو العصمة ما هو مالكها حالا غير المقدر أنه مالكها. كما لو علقه كما لو علق الطلاق به اللي هو النكاح، علق الطلاق على النكاح. قال لين يتزوجها أراه طالق فإن نكحتها فطالقة، لكن مثال ذلك التعليق هذا لا يعود له اللي هو التعليق كيف إن تزوجتها فهي طالق، والله علق بالنية والله علق بالبساط كيف الله نقوله النية والبساط لا يوقع بهم التعليق كيف تحد علق بالله. وذاك تفصيله إن شاء الله هذا هو اللي جاء. وحكمه كذاك إن يعلقي بالقصد والبساط دون منطقي. قال عن حكم اللي هو الطلاق باطل لا يعلق بالقصد اللي هي النية، الرجاج لا يتزوج مرأة وعلق طلاقها بالنية على تزويجها. والله علق طلاقها على تزويجها بالبساق، قال عنه إذا زوجها راه طالق. قالوا لا بشين قالوا البساق لا يفسر إن شاء الله. والله قالوا لا بالنية، الله قالوا بالله في قاع واضحة ما هي شاكل. فأول كطالق إن دخلت يعني إذا نكحتها وفعلت فعلت. فأول اللي هو التعليق بالنية تعليق بالقصد الكيف انه قال لك مثالته الرجاج قال لمرأة انت طالق ان دخلت الدار ونوى بعد نكاحها، هي حالا ما هي عصمتي. غير قال انت طالق ان دخلت الدار ونوى انه الى الزوجة هذه لا من اين يتزوجها تطلق. لكن كرر التعليق بالنية، تعليق بالنية قلت عنه مثالته الرجاج مرأة هم ما فات تزوجها ما هي عصمته، قالها أنت طالق إن دخلت الدار ونوى بعد نكاحها ونوى إذا تزوجتك. هذه الآمنة إن يتزوجها تطلق هذه النية، نية أنه إذا تزوجها قامت مقام اللف بأنه إذا تزوجها منها طالق إذا تزوجها. كيف ذاكم اللي لا قالها أنت طالق ونوتو ما هم علق طلاقها لدخول الدار، قالها أنت طالق ونوى إن تزوجتك. هذا عاد تعليق بالنية، هو التعليق يوقع به المسائل تعليق الطلاق يوقع باللفظ إذا أنت زوجتك إذا أنت طالق بالفظ أنت زوجتك الفظ به. والله نواها كيف اللي كنت نقول لك كيف التعليق بالنية كيف أني كنت مفسر، والله نواها كيف التعليق بالنية كيف اللي كيف أني كنت مفسر، قالها إن دخلت الدار فأنت طالق ونوى أنت زوجتك تزوجتك مع الفظ به. والله علق بالبساق ما الفظ أنت زوجتك ولا نواها غير فمشين قالوا البساط هو الحامل على الحلف قام مقام اللفظ بإن تزوجتك. مثالته على قاش خطب امرأة وكدرت عليه ثلاثة دل عليه ياسر من الشروط والروايات، والله تاوه اللي هي كدر عليه دل عليه ياسر من الشروط، والله الشيء ما يمونك عنده فقع وقال هي طالقة وهو ما فات الزوجة. هذا معناها، هذا معناها لا هي طالق إن تزوجتها، هو بعد ما ألفظ إن تزوجتها ولا أنواها غير كونه هذا الطلاق قالوا وانا الخطبة هذا بساط دال على إن تزوجها فهي طالق. البساط هذا اللي محرك اليمين جايب اليمين من الرقاش اللي حلف به هو تعليق الطلاق عايد يمين. مثالة البساط رقاش جلب للحمل حق عليه زحمة متينة قال والله لا اشتري لحمة، والله حلف الطلاق لا يشتري لحم لا اشتري لحمة. هذا قال العلماء انه محمول لا على الحم عليه زحمة، انه يحنث لا بالحم عليه زحمة الى اجبار الحم ما عليه زحمة وشراه انه ما يحنث. ان قالوا البساط قال واحد يجري البساط في جميع الحليب وهو المثير لليمين فعل في إن لم يكن نوى وزال السبب وليس ذلك حالف ينتسب. معناه عن البساط جاري في الأيمان كاملة اسم اليمين بالله ويسب الطلاق البساط سنه وهو المثير لليمين فعل فيه البساط في جميع الحالفين هو المثير معناه ذات المحرك اليمين ذيك الزحمة اللي جابت منه اليمين والله ذوك الشروط وذيك ذوك المشاكل اللي تاوه للزوجة يقول والله تقبض هي وما جابه منه ذات اليمين الحليف الطلاق قالها أنت طالق. إن لم يكن والبساط يعمل إلا إلى عاد حد ما نوى القاش قال والله لا أشتري لحما به زحمة الواقيش ينفع بساطه ما يحنث به الحما عليه زحمة إلا إلى عاد ما نوى إلى عاد الصهو نوى إنما قال والله لا أشتري لحما وناوي إنه ما يشري لحم عليه زحمة ولا ذاك ما عليه زحمة ذاك ما ينفع البساط من يشري لحم مطلقا بس عليه زحمة بس ما عليه زحمة يحنث. فزال السبب بشرط يعود ملي السبب الحامل على اليمين زال لا باش ينفع البساط تعود تفرقت الناس عن الحم جبار الحم ما عليه زحمة وليس ذلك حالف ينتسب وبشرط يعود ما هو اللي مفرق الناس عن الحم اللي هو الحالف إذا قام هو وعيط الواحد من باطل هاي الناس اللي هاي الناس التحرس عند بل الحم وقال له أخوي أنا حالف ما نحلف ما نشري الحم بيه الزحمة ويفرق عن الخلق إياك ما نحلف وفرق عنه الناس وشر الحم احنا حتى احنا حتى هي السبب اللي هي زحمة على الحم بيض حالف هو السبب في زوالها. ذلك معناها وحكمه اللي هو الطلاق معناها حكمه اللي هو لزوم الطلاق كذاك معناها يلزم الطلاق ان يعلق بالقصد لا يعلق الطلاق بالنية والله يعلق بالبساط حكمه لا كيف لا يعلق باللفظ المالي ان يعلق بالقصد والبساط يعلق بالقصد انا بالنية كيف اني فسر الله يعلق بالبساط فيهم اللي كيف اني قلت دون منطقي دون منطق معناها دون نطق باللفظ بالتعليق باللفظ هذا مالي الطلاق لا يلزم. فأول كطالق إن دخلت يعني إذا نكحتها وفعلت فعلت. فالثاني مثل خاطب منها لقى مكروها نوم أهلها فطلق. أول اللي هو التعليق بالنية كطارق إن دخل طارق حاكية، يعني إذا نكحتها خطبة قال هي طارق هنا بعد نكاحها، ذكره علق بالنية. الثاني اللي هو التعليق بالبساط، مثل خاطب امرأة لقي منها مكروها والله من أهلها تقلع عليه وقال هي طارق، هي تفسير فات قدر، ذكره علق بالبساط تفسير فات قدر. أما تكلف بهم قالت لا يتكلف بهم والله مكروه من أهلها تعدلوا الأمة اللي يسمون ذكر ولاد، فطلق قال لا هي طارق هي مطلقة، فكذلك التعليق بالبساط. مقارنة الطلاق، مقارنة الطلاق للخطبة، مقارنة الطلاق للخطبة قائم مقام، قائم مقام التعليق بالله، قائم مقام هي طالق إن تزوجتها، خالقة كلمة قبيل من بيته عندي عنها رصفت تفسيرها باطل، قلت وقع حكما يا غير ما قلت تقرير البيت. فأول كطالق من دخلت يعني إذا نكحتها وفعلت، يعني إذا نكحتها معناها إذا تزوجتها وفعلت ذلك مثلا دخلت الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجزي ذن أطلحت من عقلها أو شانان أو شرعان كإما صلى، خالقين مسائل هون ينجز بهم الطلاق على الزوج الذي يجي معدل عليه حالا، قال لك ونجز الطلاق معناها عدل حالا عند الزوج. إن ينط معناها إلى يعلق بشي واجب عقلا، الزوج لا يعلق الطلاق بشي واجب عقلا، النجز عليه حالا الطلاق في إلى قالها إن كان الواحد نصف الاثنين فأنت طالق، إذا عاد واحد نصف اثنين أرانك طالق، هذا واجب عقلا معروف عن الواحد عنه نصف اثنين نطلق عليه حالة أو شأنا، والله علق الطلاق على الشيء واجب عادة، كيف قال إذا ما مسيت السماء أرانك طالق ينجز حالا عليه الطلاق، هي إذا أطلقته هربت الرقبة على الطلاق عدم مس السماء مثل به الكتب للواجب عادة. الله أعلم. والله علق على شي واجب شرعا، يبقى لها إلى صلي ترانك طالق ما نحنه يصلي نطلق عليه حالة اللي هو واجب عليه يصلي لا بد أن يصلي، أو لم يمين والله علق على شي واجب ملي شرعا كي إذا ما كذب ترانك طالق هو حرام عليه يكذب، إذا كان لا ينجز عليه الطلاق أنا كذب. قال الشيخ علي أبو محرم كان لم أزني إلا قال هاي لم أزني ترى أنك طالق، هو اللي يطلق عليه حالا به اللي هو ما يلطو يزني، هو اللي لا ينفع في الطلاق قال لا يزني هو ما يلطو يزني، أو جائز قد غلب. كيف ذاكم اللي نجز عليه الطلاق اللي عاد علقه إلى فعل جائز غالب، كيف قال له إن قمت فأنت طالق انطلق عليه حالا ما انحنه إلين توبه به اللي هذا المعلق عليه الطلاق لا بد من يوقع هي ما هي زحافة. فالانتظار فيه رأي نجبا، قالوا واحدين من العلماء عن هذا الفرع اللي هو أن انحنه إلين توبه حد أن انطلق عليه اشهب والمغيرة وابن وهب، هذا معناها الانتظار فيه حتى يقع رأي نجبا، رأي واحدين من هؤلاء العلماء والعلماء سميته. بسم الله الرحمن الرحيم. وغير ما يعلم حالا لخفاه ودين أمكن لانا وادعاه، وغير ما يعلم حالا لخفاه ودين أمكن لانا وادعاه، قال لك ونجز الطلاق ولي على الزوج لعاد اللي علقوا بشي لا يعلم حالا لخفاه شي ما نقدر نعرفه حالا، كيف قال إن كان فلان من أهل الجنة فأنت طالق، هذا لا ينجز عليه الطلاق من احنا ما نقد حالا نعرفه كان فلان هذا لا يعود من اهل الجنه الله من اهل النار ما هدا ما انا ما عرفته لا سبيل لنا اليها. هو اذا عادت روايه علق الطلاق على روايه احنا حالا ما نعرفه خافي علينا غير بعد ممكن معرفته، كيف يحلف عنه راى الهلال ليت 30 في غيمه اسمه مطبقه من النوم ما يبانشي، حلفوا بالطلاق عنه اللي شاف الهلال وإحنا حالا الهلال اسمه ما نرعوا بها الواي ما نعرفين حالا، غير بعد قد نعرف بعد قد بعد النوية ينقشعوا بعد ويبان السماء كان فيها الهلال ما هي بعد كيف كان فلان من أهل الجنة والله ما هو من أهل الجنة، هذا الرواية اللي نبتها إلى حلف بالطلاق على شيء نبته ذاك في الفتوى ندينه معناه نوكله إلى دينه، نوكله إلى دينه ما نطلق لي حاله، ذاك معناها وغير ما يعلم حالا، ونجز الطلاق على الزوج إذا علقه بغير ما يعلم حالا، سما قد نعرفه حالا ولا مآلا، لخفاه من اللي خافي كيف كان فلان من أهل الجنة والله من أهل النار، ودين إن أمكن معناها كله إلى دينه. دعات الرواية ما كنا حالا معناها تقلت كنا حالا جالين غلط نقدر نعرفه كي هلان تشحنه كي حد حلف بالطلاق على رؤية هلال في غين، وادعاه ودعا الرواية ادعاه أنه رأى الهلال. قال الشيخ خليل أو بما لا يعلم حالا ومآلا، ودين إن أمكن حالا وادعاه، عييت انكرر الكلمة زيادة التوضيح، انكرر عييت المعنى مرة الله أنت أقول لا زيادة للتوضيح ما خصصت شندان. لجائز سابقين أو مستقبلي ليس بغالب كأين أتى علي، بسم الله الرحمن الرحيم. لجائز سابقين أو مستقبلي ليس بغالب كأين أتى علي، قال عنه الزوج، الزوج لا علق الطلاق على شيء جائز ماضي، كيف قال قال للي سأل الدين قال له لو جئتني أمسي قضيتك حقك، هذا ما ينجز عليه الطلاق، هو المجيء أمسي جائز عادة غير واجب وقضاء الدين واجب شرعا، الزوج لا علق الطلاق على شيء جائز عادة وماضي، كيف حلف الطلاق لو أتاه أمسي لقضاه حقه، يسوى ذلك الشيء واجب شرعا يسوى مندوب، هذا هو المعتمد ومخالف للي قال الشيخ خليل. الشيخ خليل قال عنه ينجز عليه الطلاق، هذا الفرع اللي هو لا علاق الطلاق ليس ماضي وزايد أنه ينجز عليه الطلاق، قال له الشراح عن ذلك ما هو المعتمد، عن المعتمد ذلك مش عليه بكفاف التفاضل لله نعم من الشرح. خليل قالوا أن الجزاء إن علق بماضي ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك، لكن معناها لا جائز سابق لا ينجز الطلاق على الزوج إن علقه على جائز سابق كلو جئت قضيت في قضيتك حقك، كيف ذاكم اللي لا يلزم الطلاق إن علقه الزوج على جائز مستقبل ليس بغالب، ما هو غالب في قالها أنت طالق إن قدم زيد، لكن ما نجز عليه الطلاق لا نحن ينجي زيد راه ينجز عليه الطلاق، إذا قالها أنت طالق يوم قدوم زيد كان يفوت زيد يجي إلى زيد آخر النهار هي راه طلقت من عند أول النهار. قال الشيخ خليل وتبين الوقوع أوله نتيجة ذلك أنها إلى حاضت مع الصباح ذيك الحيضة ذاك الطهر اللي قبل تعد فقراءها الله يعتد بهم، وهذا من جزئيات قاعدة الظهور والانكشاف، معناها عن ظهر ما كان خافيا وانكشف ما كان مستورا، عنها هي طلقت من أول النهار من مع الصباح وهو جل آخر النهار طلاق خلق جل آخر النهار علمنا بها الآخر النهار علمنا عن مجيته هي الله هي خلق لا نقول عن خلق عنها الطلاق غير الطلاق معلق على النهار وتوف إذن عنها تعد من أول، لكن معناها أو مستقبلي ليس بغالب كإن أتى علي، المستقبل اللي ما هو غالب إذا يعلق عليه الطلاق كيف إن أتى علي اسم راجل لا ينجز الطلاق وانحان إلين يجي عليها حد من الطلاق يخلق في ذاته حينه مسندا لنفسه ولم يوجه الحيل دون عرسه، قال عن اليمين لعات يمين حنث وأسمد لنفسه حلف فعل فعل يد أنه يعدل شيء هو من نفسه ساندود نفسه لفعله هو ما هو فعل واحد أخر، كيف حلف الطلاق ليضربن زيدا هي يمين الحنث هذه هي اللي ملاها حال فعل الفعل، فات عرف أول قدام فات قال للحنث إن لم أفعل وفات قال للحنث إن لم أفعل ولا أفعلا فالبر فعل منتف بلا وإن، هي اليمين نوعين يمين الحنث ويمين البر، يمين الحنث هذه هي اللي ملاها حال فعل الفعل يدن يعدل كذا لا أفعلن كذا كي لا أضربن زيدا، والله كيف إن لم أفعل كذا قال إن لم أضرب زيدا فزوجتي طالقة، ومعناها الحين إن لم أفعله ولا أفعله. يمين البر الصح هي اللي ملاها حال في الله على الترك. البر فعله منتف بلا كيف والله لا أضربه زيدا، والله كيف والله إن ضربت زيدا، معناها والله إن ذيك اللي معناها النفي، معناه أنه لا يضرب زيدا، ما هي ذيك إن الشرطية. قال هو هون عن الجاز يحلف بالطلاق، آت يمين ويمين حنث، حال فعله فعل ساندو نفسه، هو اللي حالف يدنه يعدله. في قال زوجتي طالق إن لم أضرب زيدا ولا أجل، ما قال طالق بعد شهر، لكن ما نطلق عليه حالة، نوقفه هو عن زوجته، ما خلوه يتمتع بزوجته اللي على فرض مشكوك، هاي اليمين صيرت زوجته مشكوكا في طلاقها حكما. قلنا أنه هو هذا يا الله القاضي يحول بينه مع زوجته إلين يفوت يعدل، هذا الله يعدل اللي حلف يد أنه يعدل، إياك ما تطلق إلى اللي ما عدلوا نضربوا له أجل الإيلاء، أجل الإيلاء 4 أشهر للحر، إلى زاد 4 أشهر هو ما فات عدد الرواية اللي حلف عليها انطلقوا عليه زوجته. إلى عاد الصهوة يمينه هذه أجل، فيه قال لأضربن زيدا بعد شهرين، إذا الساعة مع الحول بينه مع زوجته بيقول لي يمين الحين ثمانين تؤجل تنقلب يمين بر، لا سمعت خلوه مرسل على زوجته لين يجي ذاك الأجل، تعرف معناها في يمين بطلاق ذات حنز، معناها حال فعل الحنز مسندا لنفسه، ساند نفسه حال فعله هو يدني عدل كذا، ما هو علي فعل غيره، ولم يوجب معناها ولا ضرب أجل حيل دون عرفه، يفرق القاضي بينه مع زوجته ما يخليه مرسل عليها ويضرب له أجل الإيلاء، كيف أني قدمت، وإلى جاء أجل الإيلاء ما فات عدل ذاك يطلقها عليه وتو، إيه كيف فرق القاضي كيف أني قلت بينه مع زوجته، أنا يحول بينه معها وتو ما نقاف بها بعد الطلاق اللي هو ما لا يطلق عليه لين يفوتي أجل الإيلاء 4 أشهر حد أنه يطلق عليه إلى ما عدل ذاك اللي حال فعله. وإن لغيره تلوما له واختلفوا في منع هذا أهله، العاد هو أسند لغيره كيف حلف بالطلاق إلا يفعلن زيد كذا، ذاك ما انطلق عليه حالا، إن أجلوه يعطيه القاضي أجل بحسب ما يرى أنه قصد بيمينه، يقول القاضي هذا ظاهر لي عنه اللي حالف عليه أنه قاصد به، أنه لا يدور يعدله بعد من هنا إلى 10 أيام أو 15 يوم، خلاص القاضي ذاك الأجل اللي ظاهر له ذاك به للأجال كاملة من اختصاص القاضي اللي يعطيها سنة لله القاضي، وتوف إذا ضرب القاضي أجل فيه لا طاها أجل 10 أيام إلى ما خلق فيهم ذا زيد ذاك اللي محلوه يد أنه عدل ذاك ما عدل ذاك مطلق عليه زوجته، وهو هذا الصفي الخلاف هيك الفترة اللي مؤجل فيها سابق نطلق عليه، فكان خلوه مفصل على زوجته والله يحول بين القاضي معها، ذاك معناها وإن لغيره، معناها وإن أسند الحالف في الطلاق لفعل غيره حلف فعل فعل غيره كيف حلف الطلاق يدا زيد لا يضربن عمرة مثلا، فلو من له معناه أعطيه أجل في القاضي حسب ما تراه حسب ما يرى القاضي أنه قصد بيمينه، واختلفوا في منع هذا أهله، اختلفوا العلماء الصحيح كانوا هو الفترة المؤجل فيها خلوه مفصل على زوجته والله يحول بينه معها، ونجز على طلاق يأتلي مطلقا أو مقيدا بأجل، قال عن الزوج لا حلف يدنه يطلق زوجته حلف بطلاقها يدنه يطلقها، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، هذا النجز عليه الطلاق حالة اللي هي مآلة بعد الله للطلاق طلق عليه حالة، فهو أطلق معناها ما قيد بأجل في هذا المثال كيني مثل، فهو قيد بأجل قال إن لم أطلق في بعد شهر فأنت طالق، إن لم أطلق في بعد شهر فأنت طالق، نجز عليه الطلاق اللي هي مآلها لا الطلاق على كل حال، هذا معناها نجز الطلاق على الزوج إن على طلاق يأتلي أن يحلف اللي هو الزوج مطلقا معناها ما قيد بأجل أو مقيدا بأجل، والله مقيد بأجل إن لم أطلق فأنت طالق من بعد شهر، كذاك إن ينط بشيئة الملك سبحانه أو شيئ سنن أو ملك. كيف ذاك من اللي ينجز الطلاق أنا يعد الحالة إذا علق الزوج على مشيئة الله تبارك وتعالى قال له أنت طالق إن شاء الله انطلق لي حالا أنتم سبحانه معناها تنزيها له أو شيئ جنن أو ملك والله مشيئة الجن والله الملائكة إحنا ما نعرفه لش أنت طالق إن شاء الله والله أنت طالق إن شاءت الجن أو إن شاءت الملائكة لكن لا ننزع له الطلاق حالا. فذاك إن ينط معناها يعلق اللي هو الطلاق شيئة الملك سبحانه معناها مشيئة الله تبارك وتعالى سبحانه تنزيها له شيء جنن أو شيء جنن والله علق الطلاق على مشيئة الجن أنت طالق إن شاءت الجن يطلق عليه حالا أو ملك الله على مشيئة الملائكة أنت طالق إن شاءت الملائكة ينجز عليه الطلاق حالا لكن ما نعرفه لش إلا نزوع عليه بنا لا نبقى على عصم مشكوك كغير عاقل إذا ما جاء بلم يشأ وهل كذا إن شاء لذلك ينجز عليه الطلاق ملي إلى علقه على عدم مشيئة ما هو عاقل فقالها أنت طالق إن لم يشأ هذا الحجر والله هذا الجمل حق قصة عن طلق عليه الجمل ما هو لا لم يشأ الجمل ولا هي الخالق أنا عن المعلق عليه حاصل لم يشأ الحجر ولا هي الخالق أنا عن المعلق عليه حاصل أنا أنه يطلق عليه سوف هكذا إن شاء إلى عن القصة على مشيئة الحجر والله مشيئة الجمل لا في الخلاف كان الطلاق ينجز والله ما ينجز أنت طالق إن شاء هذا الحجر والله إن شاء هذا الجمل مذهب المدونة عدم الحنث لأنه علق بشرط لم يوجد ومذهب سحنون الحنث لذلك كأنه هازل عن سحنون هازل إلى قالها أنت طالق إن شاء هذا الحجر والله الجمل لأنه إذا عاد لا مرد ذاك طلق به لا شيء في إن جاء وسلم عمر إلا بلمرني كان جاء ناقة قال عن الزوج إلى علق الطلاق على مسألتين كيف إن جاء وسلم عمر ما تطلق الزوجة يكون إلى خلق ذوك مسائل الثنتين جاء وسلم عمر هذا ما لهم مسألتين معاطفات بالواو جاء وسلم لين يخلقوا الثنتين تطلق الزوجة لين ما يخلقوا الثنتين ما تطلق يسوى خلقوا على هذا الترتيب قال هو يسوى ما خلقوا عليه كيف ذاك اللي إلى عادوا مسألتين ما هم معاطفات بالواو غير كلهم قدامها إن جاء إن أقر هذا ذلك علق الطلاق على مسألتين كلهم قدامها إن جاء إن أقر هذا ما تطلق يكون إلى خلق الثنتين بهم اللي كون كلهم قدامه إن يقام مقام تعاطف بالواو أقول معناها لا شيء فيه إن جاء وسلم عمر لا شيء فيه تعليق الطلاق على أمرين لا شيء فيه حصوله بأحدهما لا بد منه الاثنين إن جاء وسلم عمر إلا بحصول الأمرين كإن جاء إن أقع في ذاك ملي إلعادهما تكلهم قدامه إن لكن ما يخلق الطلاق يكون إلا خلق الاثنين في إن جاء إن أقر أيوة. هو قال لك عنه هون علق على أمرين وقلنا عنه ما يحلث بواحد منهم ما له ما يعود يحلث بواحد يفت حد حلف عن أكل هذا الرغيف ما له إذا كان منه طش يحلث وفات قال اليمين وبالبعض عكس البر عن الحنث أنه يقع بأدنى سببا بالبعض قال عن ذاك في كل له إجزاء كرغيف ذاك لا في كل عنده إجزاء كيف ترغيف حق ذاك يحنث البعض غير هذا هون الشرطين ولا فيهم واحد يصدق عليه الثاني أنه لا عدا الواحد منهم ما يحنث لا عدلهم اللي كيف إن دخلت دار فلان ودار فلان قالوا لأنه يحنث بحد منهم زي ما هو كيف لتكرر التعليق هذا متكرر فيه التعليق وذيك ما متكرر فيه التعليق هذا شيء منه عبد الباقي وشيء في الأمير إن دخلت في إن دخلت تقلقي أو حر ناصح فأجا ينتقي قال عن الطلاق إلى علق على مسألتين معاطفين بأو في الساعة يعود المعلق هذا الزوج اللي معلق له الطلاق مخيرته في واحدة منهم إلى قالها إن دخلت الدار فأنت طالق أو غلامي حر أو الزوج تطلق الزوجة وإن شاء حرى غلامه. الشك في الطلاق حيث التندى ناجي الحجا قولان كل أجد. قال عن الرجاج معهم مسوس وشك في الطلاق شك مستند العلامة في حلف في الطلاق يا زيد هذا ما يدخل دار حلف في الطلاق يا هو يا دار اللي هو الحايف حالف ما يدخلها شخص قال له زيد ودخلها لقاج ومرقها وشاهو شك يا كانوا زيد والله ما هو زيد عاد هو شاك في الطلاق شك مستند العلامة ذاك فيه الخلاف يا كان هذا ذاك يا كان يمر بالطلاق يا كان هو ذا يلا يطلق يا كان هذا يعود طلاق والله ما يعود طلاق والعاد هو قاعد مسوس وشك في الطلاق هاك شك ما هو شك اللي بلا علامة لغم ذاك ما هو معتبر هل منه طلاق ولا هذا ما اللي قد يعود من مثلته إلى أحلفت أنت ما تتكلم مع زي وتخاطبت مع أحلفت بالطلاق ما تتكلم مع زي وتخاطبت مع أحد في الظلم وعقب شكيت عنه زي أسمع. أنت هذا شكيت في الطلاق كانك حنس والله ما حنس ذيك الخلافة كان لازمة في الطلاق والله ما هو لازمة هذا معناها في الشك في الطلاق حيث استند الشخص لعلامته حيث استند ناجي الحجاء حيث استند اللي هو ناجي الحجاء القاج قلبه سالك من الوسوسة الحجاء القلب قولاني كل أيدا قولاني ذيك مبتدئ كل أيدا كلهم مقوي كل واحد من هذا القولين قوي أما الشك اللي بلا علامة ذاك وسوسة ذاك ما يلزمش ولزم الطلاق فيه إن كنت لي محبة والحكم غير معملي. قال عن الزوج لا علق الطلاق على شيء لا يعلم إلا من جهة الزوجة ذاك تطلق أتوه غير ما نقهروه إلى الطلاق إلا قالها إن كنت تحبيني فأنت طالق والله قالها إن كنت تبغضيني فأنت طالق لكن أمره بالطلاق غير ما نقهره عليه يسوى هي أجابته بما يقتضي الحنجة قالت له أحبك وقال إن كنت تحبيني فأنت طالق قالت له أحبك الدار كان فارقها أمره بالطلاق والله أجابته بما لا يقتضي الحنجة قال إن كنت تحبيني فأنت طالق قالت له لا أحبك لكن معناها ولزم الطلاق في قول الزوج لزوجته إن كنت تحبيني فأنت طالق والله إن كنت تبغضيني فأنت طالق علق على الطلاق علق الطلاق على شيء لا يعلم إلا من جهتها واجب عليه طلق لما طلق يعود عاصي والحكم غير معملي معناها عن القاضي ما يقهر إلى الطلاق وقالت قولا أنها إلى أجابته بما يقتضي الحنزة أنه يقهر القاضي إلى الطلاق فيه قال لها إن كنت تحبيني فأنت طالق قال له أحبك. فصل في البينونة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أوقع الحاكم من طلاقي لغير إلاء ولا إنفاق فبائن وحكم ما به أمر منه الفتاة حكم ما منه صدق. هذا الفصل الله يتكلم فيه على البينونة. البينونة معناها الطلاق البائن والطلاق أنواع واثنين واحدة طلاق رجعي الزوج قد يعود وطلق الزوجة طلاق رجعي معناها أنه قد يرتجعها في العدة تتوى هي ما هي قابلة تغرض هو فيه لا زوجته مازال لا حرام عليه الوكيل معها والاستمتاع بها والدخول عليها هو واحدة الطلاق الباين الطلاق الباين هذا هو اللي الزوج ما يقد يرد الزوجة لعصمته يكون العاتية قابلته أو كيف الرجعي طلاق الرجعي قد يردها لعصمته وعملها ما به لا عين وبعقل لا يرجع هوته الطلاق الصلبين ما يقدر يردها لعصمته ما يقدر يرجعها يكون العاد فيها قابلة ولا بد له من عقد جديد والطلاق الباين أنواع ولا ستة هذه الستة اللي هنقوله منين ترى من أنواع الطلاق اللي هنقوله منين ترى منها واحدة عرف عنها طلاق باين واحدة الزوجة اللي مخالعة زوجها أعطاه مالي طلقها وقبله طلقها أي طلاقها باين إذا تيرجعها لا بد من عقد ولا بد من عودية قابلة هذا الأزواج اللي أرتد منهم واحد يعود طلاق باين أرتد الزوج والله أرتدت الزوجة إلا تاب ذاك اللي أرتد منه الملانة وارجع الإسلام وعادوا له يتراجعوا لا بد له من عقد جديد واحدة مرأة وطلقته للطلقات وبتت إعادة بائن، إذا تزوجها زوجها هذا وطلقها وحلت الزوجة ذاك الأول لا بد من عقد جديد. واحدة امرأة مطلقة وفات عدتها، منين تفوا عدتها عادة بائن، ما أدلى الزوج قد يرجعها يكون بعقد جديد. منين نقول عقد جديد معناها أنها لا بد هي من تقابل ذاك. كيف ذاك المطلقة قبل الدخول ثم اللي طلاقها بائن إذا تزوج يردها لا بد من عقد جديد. كيف ذاك الطلاق الجبري، هذا الطلاق اللي معدل الحاكم قاهر عليه الأزواج، ذاك بائن أم اللي يكون طلاق المولى منها مازال جاي حد آلى احلف عن وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر مثلا منها وهو حر، يأجل الحاكم لين يوفى ذاك الزمن ويطلق عليه، وذاك الطلاق رجعي ما هو بان قدر ذا محدنها بالعدة بدون عقد. فضل المطلقة للعسر بالنفقة، فيكم ملي ذاك طلاق ملي ما هو بان، وهذا الاثنين كلهم معدل الحاكم. فإذا قاش ما يجبر باش ينفق زوجته وطلق عليه الحاكم، من يجبر باش ينفقها يقدر ذا في العدة. هاي الستة ينظمها واحد قال أذن بخلع زوجة أو ردة وبثلاث أو تمام العدة وبطلاق إن يكون قبل البناء وكان من غير الذي بها بنى. ذلك التالي معبر بها عن الطلاق للجبل، الطلاق الحاكم اللي هو القاضي. ما أوقع الحاكم من طلاق لغير إنفاق لغير إيلاء ولا إنفاق فبائن. قال عن طلاق كامل مقع الحاكم، ما هو للإيلاء كيف من قدم ولا هو للإنفاق معناها للعسر بالنفقة. ذاك بيننا كل طلاق كامل جبري على الزوج، بيننا إلى ترد الزوجة لا بد من عقد جديد تعود هي قابلة، يكون طلاقين ذوك ما هي باينة فيهم. طلاق المولي، هذا طلاق المولي وعدة المطلقة للعسر بالنفقة ذوك الثنتين رجعيات قد يردها في العدة ولا عينه في عقد جديد. وحكم ما به أمر منه الفتاة، حكم ما منه صدق. قال عن الحاكم إلى آمر الزوجة عنها طلق فتة وطلقت فتة، ذاك يعود طلاق بين ملي، ذاك حكمه لا حكم المعدل الحاكم، ذاك معناه حكم ما به أمر معناها الذي به أمر الحاكم من الطلاق ما أمر به الفتاة اللي هي زوجته، حكمه حكم ما صدر منه معناها حكم ما صدر من الحاكم، حكم لا البينونة لا النبائن. هو الحاكم ما يطلق الزوجة يقولها طلقي نفسك، تقدمت إن تعطي في العدة أن لا مرجع بنتك إن أعطته أن لا يرجع. قال عن قال الإمام مالك رضي الله عنه وابن القاسم رضي الله عنهما قال قال طلق زوجته طلاق رجعي، من عاد في العدة أعطاتهما أنه لا مرجع له عليها، أنه مات لا يرجع، أنها تطلق طلاق ثاني باين يعود طلقتين، هذا بانت اتفاقا يعود طلقتين. أيوة. فيها اللي مرة في العدة ما هي باين مطلقة رجعية في العدة، ذيك يلحقها الطلاق، ذيك يلحقها الطلاق إلا طلقها ما زالت في العدة. كيف ذاك من اللي لا طلقها وتمت في العدة لأن أعطاته مال وقالت في العلة أنه لا يرجعها بلفظ المضارع، ذاك من اللي تدعوه الطلقة الثانية باين، هاي الطلقة التالية ما هي الطلقة الأولى، هي الطلقة الأولى رجعية وهاي الطلقة التالية باين. أيوة. قال الشاب عن هاي اللي قالت له شرطت عليها لا يرجع بلفظ المضارع عن هاي الطلقة التالية، عن هاي التالية قاع ما هي طلقة أسمعته. عن خالد قال لا هي الطلقة الأولى، وعنه يقدر يرجعها إلى رد هذا اللي قبرنا عنده في الخلع. هذا التفصيل معدل البنان، هذا التفصيل اللي قلنا اللي بين يرجعا وما رجعا منهم ما هم واحد، أما رجعا عنها طلاق اتفاقا إنها طلقة ثانية اتفاقا وإلى قالها صاته ماله العدة أن لا مرجع بلفظ المصدر المهم والله لا رجعة له، أن ذاك يعود طلاق ثاني اتفاقا. وعن يرجع فهي اللي العاد بلفظ يرجع يعود طلاق ثاني ما اللي عند مالك وابن القاسم، الشاب ما فيه ما هو طلاق، ما فيها ما زال تراجعية، فأنا ناخل قاع طلاق أنه لا رد لها المال قد يرجعها، هذا عند البنان. وواصل من الكتب الأخرى ما عدل هذا التفصيل، قال عنها لا منين تعطيه مال في العدة عن قال مالك بن القاسم عنها تبين بطلقة ثانية ما هي الطلقة الأولى بها اللي قالوا لأن عدم الارتجاع الذي قبل المال لأجله ملزوم للطلاق البائن ومتى حصل المذوم حصل اللازم وهو الطلاق البائن والطلاق الذي أنشأه الآن غير الأول الأول ورجعي. وقال ابن وهب عنها تبين في الأولى عن ما يعود طلقتين عنها اللامنين تعطيه مال في العدة تنقلب أصلا ذيك الطلقة اللي قطع طاها أصلا تنقلب بائن. وقال الشبقاء عن ما يطرش أنه إلا طاته مال في العدة وقبضوا أنه ما يرجع أما يطرش عنها لا تم رجعيته إلى رد الهداك المال قد يرجع. إن طلبت بتم بألف ونحل واحدة بانت والألف لم ينل. قال عن الزوجة إذا قالت لزوجها أعطيني ثلاث طلقات أعطيني البتات لا هنا أعطيك ألف. قال لا أعطيك طلقة واحدة تعطيني ألف. هذه بانت منه قطعا هذا طلاق باين والألف ما يجبرها هي اللي هي الألف قالت عنها أعطيتها له لا مقابل طلقات ثلاثة وذوك ما أعطاهم لها رأي بانت بطلقة واحدة وتوف معناها إن طلبت اللي هي زوجته بتم معناها ثلاث طلقات بألف مقابل ألف لا يتدفعها أن يعطيها ثلاث طلقات فنحل معناها أعطى طلقة واحدة بانت منه والألف لم ينل بانت بطلقة واحدة والألف ما يجبرها يهلي الألف عطيتها لا مقابل يعطيها ثلاث طلقات يمكن يقف. ونالها إن طلبته واحدة بها فبتها أو أعطى زائدة. قال عن الزوجة إذا قالت للزوج أعطيني طلقة واحدة نعطيك ألف قال لها أعطيك ثلاثة والله أعطاها شيء أكثر من واحدة التي طلبت منه من كل ألف يا الله تنعطاله كل ألف يا الله تنعطاله يا الله تنعطاله. وقال تقول ما يجبرها بها اللي هي كانت دائرة عنده ألا طلقة واحدة قام وبتتها مقابل الألف. وقال تقول ما تنعطاله ذيك الألف لأن ثلاثة تعيبها عند كثير من الأزواج اللي لا وبتت لك لا يعود عيب فيها لا يتم لكن حتى يتزوجها منين قالوا عنها مبتة يهرب عنها اللي لا يقول هاي قاعد لا دور تعدل مني محلل يحللها لزوجها الأول تعقب تتنتر فيه. هذا البيت اللي قبل هذا اللي هي قلت من طلبت بتم بألف ونحل واحدة بانت والألف لم ينل محمد مولود خالف فيه الشيخ علي الشفيع على مذهب المدونة ورهون يدعنه لا قوى مذهب المدونة. وأنت طالق بهذا الهروي بانت به لو بان غير هروي وأنت طالق بهذا الهروي بانت به لو بان غير هروي. قال عنه الزوج لا قال للزوجة أنت طالق بهذا الهروي شاف عندها مثلا ثوب قال لها منين تعطيني هذا الثوب الهروي منسوب الهراتة بلد بخراسانة بانت به ذاك إذا أعطيته له قالت له نعم أعطيته له تعود باين ويجبر هو ذاك الثوب فسوى تبين عن ذاك الثوب أنه ما هو صناعة هراتة أنه من صناعة بلد قال له مروة لا بلد كذلك بخراسانة مل هو عينه قال له هذا الهروي ذا الثوب له هو عينه بس وهو كان ظان عنه من صناعة بلد وقبل تبين عنه ما هو صناعة ذاك البلد من صناعة بلد ثاني لا يعود خلع ذاك الثوب وتوف لكن معناها أنت طالق بهذا الهروي هذا الثوب اللي هروي فظنه هو أنه هروي بانت به تبينه وبذلك الثوب بتعطيه له لو بان الثوب غير هروي ما تبين عنه مروي قال الشيخ علي وبهذا الهروي فإذا هو مروي كذا بما في يدها وهل وإن وجدها فارغة خلف زكين. كيف ذاك ملي إذا قالها من أين تعطيني هذا اللي فيدك انطلق من أين تعطيني هذا اللي فيدك يوم كم شيدها قالها من أين تعطيني هذا اللي فيدك انطلق قالت له إيه وراني عطيته له في الساعة تطلق فيجبر الله ذاك اللي فيدها إلى عدم تمول عدم تمول يعمل تافه كيف زبيبة إلى أجبر الصائدها فارغة ما فيها شيء ذاك فيها الخلاف كانها تطلق ولا ما تطلق. استحسن ابن عبد السلام طلاقها طبعا ليستحنوا وقال مالك وأشهد عنها ما تطلق